الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ورضاه. نحييكم أيها الإخوة من ساحة مسجد سيدي علي السماك بمنطقة راغب باشا بمحافظة الإسكندرية، حيث ننقل لكم من هنا وعلى الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة 20 من شهر ذي القعدة لسنة 1428 من الهجرة، الموافق 30 من شهر نوفمبر لعام 2007 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ هذه الشعائر المباركة بتلاوة قرآنية معطرة يتلوها القارئ الطبيب أحمد نعينا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين. Thank you. ما الله على ما رزقهم Thank you. لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا يا الإخوة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينة في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد سيدي العارف بالله الشيخ علي السماك بمدينة الإسكندرية.